بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بعض المسائل التي لها علاقة بأحكام المسح الحقيقي ونحوه، وذكرنا المسح على النعلين. ما حكم المسح على النعلين؟ ما أعلم. أما الأرض لا يرون المسعى من عليه، وهناك قول آخر هو أحيان وجود المسعى. نعم، ومن أحيان الفجار يكون سلام. الذين هم يقولون الذين لم يروا جواز المسعى من عليه لأنها لا تثبت بنفسها أن عليه الصلاة والسلام لم يكن، لكن بينا أن أدلة هانشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كل أحد. نعم، وأيضا في حديث المسح. أي نعم، وفي من الصحابة من مسح على أن عليه، وشفنا هذا صحيح. طيب، شيخ الإسلام قيد المسح على الفطرين على النعلين بقيد آخر. الشيخ من يذكرنا به؟ الشيخ علي جواز المسح على النعلين شريطة أن تكون ما حدود تأتي بتركة المسيح. والفقهاء في كتبهم يذكر من يعرف سواء جواز المسح وعدمه يذكرون أن معنى ذاته يعني السيوط، لا السيوط وهي شبيهة بنعالنا في هذا الوقت الجملة، بل ربما نعال هذه زماننا أكثر يعني أو شيء يكون أقرب إلى الرسل من حيث أنها تسر ظاهر القدم وأشياء أكثر من على الذي ذكر في كتب الفقهاء. يعني أقصد بكلامي أنك لا توجس خيفة محمد نسعى أنها لا تخشى إذا رأيت أحدا يمسح عليه أو أنت مسح جائز إذا ثبتت بنفسه. الآن يقول بالنسبة للقدم هذه الجسم لدى الجروح يمسح عليه؟ يمسح لصق الجروح، هذا يأخذ حكم النفاق والجبيرة يمسح سمع العصاية يمسح ويغسل الدار نعم ما فيها نسخ ما يمسح إذا وصل إلى الكف الذي أو إلى العضو المنقول غسله يغسل وعندها يمسح، وأكثر الناس ربما يجري الماء عليها يغسل غسله مع مسحه. طيب الآن يقول: ومن مسح في سفر ثم أقام. غالبون يعني أحكام مسح المسافر باقية، أخرج المسافر إلى السفر، والخلاف عندنا المقيم إذا انتقل من إقامته إلى السفر، أما المسافر فهو مسافر في الجنة. قال: ومن مسح في سفر ثم قام، ولا من الناس سافر وله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها فرجع يقول ثم أقام أتم مسح مقيم، نقول: يا فلان متى بدأت المسح؟ يقول: من يومين. نقول: اخلع، لأن مسح الخف في الإقامة يوم وليلة، قد المسح مضى يوم وليلة فليس لك أن تمسح. إذا قال مضى من سفر يوم وليلة لو أن يمسح انقضى، صح كلام واضح؟ إذا قال مسحته نصف نهار نصف يوم لو أن يمسح يمسح باقي اليوم والليلة، إذا النصف راح يأخذ حكم يمسح المقيم. واضح؟ نعم. هناك قاعدة نقول: إذا اجتمع السفر والحضر يقدم أحكام أو يقدم الحضر أحكام الحضر نقول حضر الأحكام، مثل لو أن أحدا سمع أو دخل وقت الظهر حال إقامته فسافر الوقت متسع فأدرك يعني نصف الوقت في مكان سفري في جدة مثلا في مكة، نقول أنت أدركت بعضا من وقت الإقامة، فاجتمع الخبر والإقامة تصل بصلاة تمام الإقامة سلام واضح بهذه المعاني الشعري نستطيع أن نوزن. الآن إذا اجتمع مسح سفري ومسح إقامتي نقدم مسح الإقامة لأنه الأصل ليس أخلاق، لكن في هذه المسائل الجملة صحيحة. قال ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم، يعني ما بقي من مسح سفره لا يبتدي، لا إن بقي منه شيء أي من يومه أو من مسح الإقامة وإلا خلع. قوله وإلا خلع أي وجوب، وهذا تكتبون سيأتي بباب يعني بعد العلبة مسائل يقول إذا انتهت المدة يخلع سواء كان مقيما أو مسافر يخلع، وهنا في خلاف سنبين هذا. ها طيب قال أو عكس، إيش معنى عكس؟ أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحضر، تغريبا لجانب الحضر. قلنا هذه شبه قاعدة في هذه المسألة وغيرها في الجملة، قال فلا من الناس مقيم مسح نصف نهار أي محمد ثم سافر، نقول ليس له لم يبقى له من المسح إلا النصف الآخر، إلا النصف الآخر نصف النهار ثم خلع يأخذ حكم الإقامة لأنه جمع بين إقامة وسفر فيغلب جانب الحضر الإقامة. واضحني هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد الشافعي، إذا نأخذ رواية منصوص عليها أنه يمسح مسح مقيم، والرواية الثانية ذهب إليه الإمام عليه يعني المحكيم الحنابلة وعلى رأس شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد حليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي المتوفى سنة كم؟ من يعرف؟ وهي الحنابلة شيخكم ما تعرفوا متى توفي؟ لو سألت الأشاعرة هاي شيخ حفظك الله سنة 28 بعد 728. طيب ذهب الإمام أحمد في رواية وأبو حنيفة إلى أنه يبقى مسافر يمسح مسح سفر منذ أن يعزم ويأخذ السفر ويبدأ عليه مسح مسافر، هذا صحيح هذا يعني جلالة النصوص عليه، المسافر ثلاثة أيام بلا يرياء المقيم يوم الأحبير دار. طيب أقرأ أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، ومسح مقيم أي فيمسك تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. نعم يقول لو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، قال كان عليه أن يمسح مسح مقيم لأنه الأصل الإقامة، هو الآن كيف هو ماسح أصل لكن المسح أيام وليلة هو الأصل، وماذا زيادة على يوم الليلة مشكوك في أمره، صحيح يعني المعالة رياضية صحيح، ومن أهل العلم من يرى يعني هذه جعلها نوع إجماع وهو مردود، يقول مثلا إذا اختلف أهل العلم مثلا على عدد ناس يكون أربع وناس يكون خمس يقول فيه خلاف، يقول لو قلنا مثلا ثلاثة هذا وقع على الإجماع هذا مردود ليس صحيح، لكن هنا يقول ما زاد عن اليوم الليلة مشكوك في أمره وهو شرط فيبني على الأصل من إن الأصل يبقى يوم وليلة، لكن أنتم قبل قليل رجحتم قولا هو الآن يقول الله ماشي أمسا بس ما نسي هل مسح ابتداء مسح مقيم أم مسح سفر عشان بارك فاختلط الأمر عليه على خلاف الذي كان كما قلنا يغلب جانب الحضر، وهنا صح نجي للمسألة لكن احنا نقول انت لسبب امسح مسحا مسافر ولا عبرة بالكلاء. صحيح يا شيخ محمد. اذا مسألة عندك يا مرجح قول ابي حنيفة ورواية الامام احمد ومعلى الشيخ الاسلام وهو ظاهر النصوص ان المسألة ما نفي اختلاف هذه المسألة، يعني ما نفع عند هذه المسألة فعل والواقع عنده اي ما نفع عند، لكن هم الان اصدروا مسائل واجرى عليه هذا الكلام. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. هل المسألة الحنبلية الجميلة ذي الفقهية نقف معها يقول سوف نتصور هذه المسألة ثم نجري عليها بعض الخلاف. يقول إن أحدث في الحضر تمام ثم سافر قبل مسحه، بمعنى تطهر أو توضأ وضوءه للصلاة ولبس الخفين على طهارة، واضح؟ ثم لبس الخفة أو خفين، واضح؟ وهو مقيم بعد، ثم أحدث بناقل من النوافل أو أحدث ثلاثة أشياء، أربعة لم يمسح سافر، أربعة سافر ولم يمسح، أو لم يمسح أحدث ولم يجد الوضوء بعد، مو جديد يعني يتوضأ وسافر. نقول هنا تمسح مسح مسافر، لما؟ لأنك الحدث أثناء بعد اللبس لا عبرة به، العبرة إذا مسح بعد الحدث فيبدأ المسح. فنقول لك بما أنك مسحت مسحت في الإقامة قبل الحضر فحكمك حكم الإقامة، واضح الصورة؟ ما يشكل؟ فمن الفقهاء يبقون بالخلاف أو ماذا دل عليه الحنابلة؟ أريد محمد الحنابلة يقولون ابتداء المسح على الخفين من إلى ركزونا يا لا القول الذي قرأته في الروض ما شاء الله الشيخ برد معه يلوح بيده ها من حدث اي من حدث بعد بعد ايش ايوه ها شيخ بس كلام من حدث كلام الحنابلة هم يقولون من حدث بعد بس الان راجع وقال ما أظنكم هذا قوله صلح الله الصحيحين يقال هذا فمعنى أنه ورجحنا نحن الصحيح المسح بعد الحدث صحيح عبد الرحمن ما شاء الله نعم معنى عبد الرحمن يقول نعم مسح المسح بعد الحدث هو الصحيح ورجحناه الآن الحنابلة أقروا هذا قال جاء المسح يبدأ يعني من المسح بعد الحدث بعد حدث ولا عبرة في الحدث كأنهم يقولون فإذا خالفوا ما ذكروه ودل على أمرين الأمر الأول رجحان القول الذي ذكرناه هو ابتداء المسح من المسح بعد الحدث والدلالة الثانية على أن أهل العلم يعني قد يقع في غفلة ووهم والعلماء أجبلاء من باب أولى من هو دونهم علما والله سبحانه وتعالى قد يجري هذه المغالطات عند علماء ابتلاء للاتباع والابتلاء للمخالف الابتلاء للاتباع السحري حتى لا يرم بهم العصمه طريق اخر ولا يغلو في التقديس والتعظيم فيقول ما خالف ابن جزر رحمه الله او ابن النجار في كتاب كذا وكذا وخالف نصوصه لا قل نفس الكتاب بل في نفس الباب بل في يمكن قبل بصفحه او صفحتين كلام ينشأ هذا واحد المخالف تاخذه الزليه ويحشد ويرمي الظنون ويرمي الرجوم الغيب ويؤلف ويشيع ويناصر ويقلب الأحزاب والأشرطة والمحاضرات ترد على كلام العلماء ونحن كأتباع على الحنابلة والأرتجال على صاحب الكتاب أتباعنا على الدليل فهذا يقول لنا أن الأئمة منهم من يغفل ويأسف حتى لا تداخلنا العصمة طريقة آخر ولكن للأسف العصمة أصل أصيل عند الشيعة الروافض بلسان المقال وهي عند بعض عظيم الظاهرية السلفية عصمة حال يصفون يعني الإعلام العلماء بالعصمة لا بالقول لكم بالحال بلسان حال يعني لربما يتسنج ويغضب لا لله يوم يرى أحد من الناس قط فلان من الناس ويصف العلماء بالعصمة لكن وصف قول نصف حال طريق آخر لسان حاله يشعر الصحابة كانوا يغطي بعضهم بعضا بل من في لغة الحجاز الكذب له معنى معناه أخطأ يقول الصحابي الآخر إيش كذبت أي أخطأت كذبت يكذبه فالأمة اللي عرفت أن المسائل ليست علاقتها بالرجال بل الرجال يقاس على الدليل ونخطي بعدل ورحمة آخرون لا يخطئون الآخرين بعدل وإنصاف ميزان قسط مبين مثل ميزان الذهب هؤلاء قد قصت قلوبهم وساءت أخلاقهم يقول الحق حقا أن يتبع هذا العدل والإنصاف لكن عند رحمة ظاهرهم العدل والإنصاف ولا يجامل ولو كان أبيه كما يقول لكن في مثال كلامه وفي صوره القسوة والغلظة والحنق والظهور والهوى والاتصال بالذات وتعذيب الأحزاب تحلي على الشباب والمحاضرات وكشف عوار الآخرين كله تحت مظلة العدل والإنصاف وبيان الحق لكن نسوا الرحمة أنا أنت لما يخطي أقرب الناس إلينا خطأ يخطي خطأ بارح نبتسم أولا نبتسم صدورنا ونتوارى في بيان الخطأ حتى إذا وجدنا فرصة سامحة لعلك نسيت يا فلان لأنه صاحب كيف إذا كان مسلما عالما داعيا شيخا المسائل تجد إلى تربية الذات وتعاطى الذات هذه المصطلحات الحارقة يعني تربية إيمانية تربية القلوب تربية القلوب هذه الرحمة والصدق والمحبة والرفة واليقين والتوكل هذه المعاني والتقوى والإخبار والخوف والرجاء هي أشرفة القلوب بهذه المعاني وهذه المقامات وهذه المنازل كان الإنسان سلم وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى ويترفع فيها ترفع أن أحدا يرد عنه يقول يا فلان ترى أنا رديت عنك فلان رد عليك الشريف والسابق ومجلس ما ردي يترفع ترحم هذا وهذا ناهيك أنك أنت تتكلم الرد على فلان كنت وصفي وكذا ترفع شو هذه المقامات هزيلة مرة هذا فيما إذا كانت الأمة بخير أما الآن بسم الله الأمة الآن تعيش جراحات صراحة أنا ولا أحد يتكلم ترفع هذه المقامات يكذب في العمل والله الواحد منا إذا كان عنده عمل شرعي ما يكتب إلى قيل وقال وغلى يعني أو كفر عند بعض طلبة العلم احتراب علم النار والتنظير على حساب العمل صاحب الدنيا إذا اشتغل بعمل من أعمال الدنيا ما يكتب إلى أمور الآخرين أم صواب في يبيع الحلقة يبيع غنم ونيمة يخرج من بيت على السوق لا يتكلم ولا ترى ولا يهمه فلان اشترى ولا باع ولا درع نهيج كان أنت تعمل لله عندك عمل عندك هدف شيء أنت بتبت هذه المقامة فهذا اللحظة أريد أنا أقول لك أنه فلان الشيخ فلان زوج ولده شراك من أبوك تقول أنا صفيق أخرى هذا الشيخ فلان ملك فلان رفع فلان جيد شراك تسمع الشريف مقامات بارده وهزيلة وخرقة ولها يعني كما يقول كل ساقطة لاقطة من تباع لهذه المهزلة الفكرية التي يعيشها بعض الشباب هذا الله الجميع ولا شد يعني جرحا بالقلب يوم ترى من يدفع الشباب إلى هذه المهاترات أو المغارضات طيب اقرأ ولا يمسح قلانس ولا يمسح قلانس جمع قلنس قلنس ولا يمسح قلانس جمع قلنس قلنس قلنس وهي المبطنات لا كدم النيات عندك كانت مضروبة النون قال النون قبل الياء المنقوطة من تحت بعد اخوان هكذا اي صح ها دال ونون ويا دال ونون ويا انت ضبط مضبوط عندك ما شاء الله عليك طبعا كنا في المنزل مان وهي مختلفه كالنيات القضاة والنونيات قال في مجمع البحرين على هيئه ما تتخذه الصوفيه الان طيب يقول لا يمسح القلائس القلائس هي فرنسوة مثلا غالبا هي تكون مرتبطة بالثوب مثل ثياب المغاربة هنا لا زي غض الراس مرتبطة وتوفي وغالب يعني العرب المغاربة منهم من كان يلبس هذه القلائس وتكون شديدة قوية ما هي زينة قدر معينة تحفظ الراس والجسم يحتفظون بها يعني ويحتاجونها يجوز قال عثمان لا يجوز لما من منكم يستطيع ان يرد لا يجوز لان خاله كذا وكذا ما عند الفقهاء انها لا تثبت ها تثبت بغير لا بنفسها وانها ليست محنكه جزاك الله خير ليس ذاك توافق خلق الله المرايه القريبه تبدا تخرج المسائل حياه الله نعم لكن صحيح جوازه جواز هذا وشيخ الاسلام يقول يعني منهم من قال هي القلامة ترى ما تكون من الفائد وشيخ الاسلام جعلها من العمائم الصماء التي ليست محنكة وليس لها ذئاب وذكرها ان العبرة بالعمامة اذا كانت تثبت فإذا كانت هذه القلامة ولعل والله أعلم في زمانهم تثبت وكانوا يذكرون حتى الكروب معنى أنها تثبت مو مثل الآن خفيفة مثل الغصرة هذه إذا ألبست بعدها تكون ثابتة وقوية وغالية وفيها وقاية من الشمس والغبار والحركة والأشياء هذه لعلها ثابتة ما ظن أنها خفيفة ثابتة ولا ما يجوز يعني المس عليها شيخ الإسلام لما نص على جواز المس عليها بعض أهل العلم دل على أنها تثبت وأنها ونفسها غريضة هاي عين هكذا عشان نبينها إذا ثبت نفسها بفضل الله يجوز إذا ثبت سحاب ربطة يعني تحت الحنك يجوز من باب أولى أقرب إلى العمامة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا يقول كأن صاحب المجمع البحرين الحنابلة يقول كانت تتخذها الصوفية الآن في زمانها كانوا يعني ردها من وجه آخر من مشافهة أهل البدع نقول لا يعني كانت معروفة قبل ومن بعد وإذا لا يجوز مثل ما يتشبه بأحوال وألبسة وعادات الفسخة من المسلمين هذا من الإجماع لا يجوز صارفون هؤلاء بقدر ما تميزوا العبادات ثم يتميزوا حتى العادات في لبس المسلمين يا ريت فسقت الأمة الآن يشتغلون يعني بعض الثياب هذه لها طرائق خياطة يعني طيطر حيث يتمنون ليش منع نحن نتميز الصالحون لباس الصالحين لا لذلك اللباس ما أقول يلا نريد اللباس الفلاني طوله وعرضه ولونه وشكله وصفته لا ولكن نريد أن نتميز عن الفسقة هؤلاء ونحن منهم أصبحنا الآن نحاكم في نواجه القرى أشياء كثيرة أكثر في أبيض لا تنبيس أنتم يعني تنبيس بأشياء تنبيس بهذه الأشياء نعم ولا يمسح لفافة وهي لفافة ثانية ولا يمسح لفافة وهي الفرقة لا لفافة ثانية هناك فرقة فترة ولا يمسح لفافة وهي الفرقة تكد على الرجل تحتها نعل تحتها نعل أولى لا أولى تحتها نعل أولى عندنا نحن نقول أولى أولى هذا خطأ الأخوان نقول أولى ها يصح خطأ مضمن نعم ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها إذن العلة بعدم جواز المسح على اللفافة أنها لا تثبت بنفسها، لكن تثبت بنفسها حسا ومعنى. معنى لو لم يعرف أنها لا تثبت أشعري كونها لفافة تلف. أنت أجزت المسح على العمامة المحنكة بمعنى أنها تلف تدار، كيف اللفافة وجهك؟ ثانيا حسا معروفة وهي ما تسمى الآن حصائد بطنات بطن على اليد. أقول الشيخ مثلا لطق الجراحات الحادثة لي هذه من عصائد لربما هي أبلغ، ومنها ما يسمى تفاحيل يسال على رجله بطن أو طول أو من هذه الأقمشة يجوز. من العلم لا يرى جواز المسح عليها الشيخ السلام يقول من باب أولى، هي فيها معان والعلم ما تضر كثيرا من الحوائل التي يجوز المسح عليها. ما يعني طيب. قالوا يا فرقة تشد على الرجل تحت نعل أو لا؟ يقول لا يجوز. الصحيح يجوز سواء كان تحت نعل أو لا يجوز، ولو مع مشقة نقول عدم تبوسها بنفسها، نقول إذا ثبتت فالحمد لله يجوز. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعض يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرق، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. واضح القاعدة ذكرناها، تقول ما يجوز أن تمسح على خف مخرق لا لشيء. قال أن هذا المخرق جمع بين ما حقه وفرضه الغسل وفرضه المسح، فلا يجمع بين أصل وبدل، ف فرضه الأصل وهو الغسل. نقول الصحيح ذكرنا احنا في الراجح جواز المسح على الخفاق المخرقة، ذكرنا هذا جواز المسح على الخفاق المخرقة يا علي، صح كلامي معي؟ نعم يجوز. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع حرق أحد الخفين فالحكم للخف فوقان لأنه ساتر فأشبه المفرد. يعني يقول لو لبس خفا على من قبل الحدث الآن يقول متى يبدأ، وكلها باختصار حتى مسألة في منها البهوتي رحمه الله والنجا موسى بن أحمد الفجاوي وغيرهم. الخف بمفرده خف فوقاني وخف تحتاني، هذان الخفان. إذا نفهم من كلامهم أن بكل خف حكمه، واضح سهلة. الثاني أن كلا الخفين لا يلبسان إلا بعد طهارة كاملة، صح؟ هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أن جداء المسح متى يكون يا مشايخ؟ عند الحنابلة يرجع المسألة الأولى بعد حدث من بعد حدث بعد لبس، ونحن رجحنا القول الراجح من مسح بعد حدث. واضح المقدمات الثلاث. فإذا خلى إذا خلى أحد الخفاء الفوقاني كان أو التحتاني بكونه لبس بعد قبل طهارة كاملة أو لبس بعد طهارة كاملة أو كان مخرقا على كلام الحنابلة، تمام، أو لبس بعد حدث فالعبرة بالذي كان قبل لا بالذي بعد. واضحني؟ فتبدأ الآن المسائل تجري على هذا. والصحيح بما بينا أن خلافات فيما ذكرناه خلاف المقدمات رجحنا بعضها على قرارها وظنها تترجح عندك هذا المسائل. الراجح منها يظهر من المرجوح. اقرأ يا شيخ. وأما إحنا بشرط أن يكون مقروض ولو كان الفوقان مقروض سيركوا الآن. إذا كان الفوقان مقروض يسأل الحنبلي يقول تعال التحتاني ما شأنه؟ فقال التحتاني شأنه الصحة الصحيح. قال وجود الفوقاني بيع دمه فامسح على العادي لأن ما في حكم يقول الواحد واضح. إذا قلت له التحتاني مخرقا قال كلاهما مخرق ولا يجوز على أحد لأن كل واحد منهما يأخذ حكما منفردا كلام الحنابلة الحين بارك. فالآن أستطيع أن أدرك مثلا قبل أن أقرأ ثلاثة مثلا والكلام نقول إذا كان الأول مخرق التحتاني والفوقاني مخرق وكلاهما إذا لبس على بعض يستتر العضو المفروض غسله هل يجوز المسح؟ واضح صورة. الشيخ بندر والله اليوم لمع نجمه وضاء ضرب أكيد مع الهزائم النقراء الأمة والمسرحيات التي حصلت في بغداد. قال ليس لنا إلا العلم ها شكونا يجب لما يعرف ليش حكم المثل هذا هي كلاهما مفرغ وكل يعطي حكما مستقلا والحنابلة لا يرون على كلام صحيح على كلام الحنابلة ما يجوز. وأنت تقول يا حنبلي هذا الحكم أو هذان الكفران كل منهم صدر الثاني فاختم لا يقول لا عاملك بكل خف حكم مستقل كل ما هو سهل ولا رد السائل هم أطلع من الله أنا أخذت لك مقدمات وكل خف له حكم مستقل يقول أنت لا تجي من خفين ثلاث نحن حاكمك على كل خف على كلامه لكن الصحيح جواز. طيب سؤال مسألة من الاضطرارية إذا كان كلا الخفين كان كلا الخفين صحيحين يجب المسح عليهما من باب أولى. السؤال الشغالي من محرك عليه ومحرك خفته والله لكن يا شغالي لجد خفته صحيحا ومسح أحدث فمسح ثم لبس الثاني هل يمسح على الثاني على الأول؟ يمسح على الأول لأنه الأول أخذ حكما ابتداء المسح بما أنه أحدث بعد لبس إذن خلاص أصبح حكم المسح يناطه وينطبق على الكف الأول الثاني وكلام الحنابلة لكن صحيح إنه يجوز هذا وهذا تكفي جميع المسائل التي نذكرها خف فوقان تحتان يجوز المسح باختصار أريحكم من التشكيطات والتبريعات. الله هذه من أجمل المسائل يوم أقول لك كل ما يمر عليك خف فوقان تحتان إذا كل منهما صدق عليه اسم الخف فيجوز المسح وكلاهما يأخذ الحكم المنفرد أو المنفردين مثل الآن الشراب والخندر رحمكم الله أو الخف الواحد عليه جلد صحيح ما يتقشر في جماله يتقشر ويذبل ويذهب كثير منه خاصة البطانات والأشياء دي تذهب يعني سماكة منها فيأخذ حكم الخفين الفوقاني والحكامي. وأنا قلت لكم في ابتداء كلامي في المسح الخفين الفقهاء رحمه الله في ترخصات هذه الشرعية في المسح الخفين أكثر من التقييد والضوابط من شئت تقول من الشروط على حساب خروجها من رخصة ما قم عاد الله ما قصد ولكن في أراد أحد يطبقها يقع في شقة. نعم نقرأ الشرط وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مفرقين لم يجز المسح ولو زفرا. واضح أن الحنابلة واضح ما لم أشرح ذلك واضح لما يا مشاهد اللي ما من يعرف ماذا يجب من ها مخلص رفض ومخلص لكن لما لا يجب ولو استدراء جميعا وجميعا استدراء المحل المفروض غسله بما أن كل واحد منهم مخرص ما يجب لأن لكل خفت حكمه. نعم وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز إذا كانت تحتاني ساسا عند الحنابلة ولكن صحيح يجوز هذا نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته هكذا ليس خفا على طهارة كاملة والخف الأول التحتاني صحيح ساسا يقول ثم أحدث ثم لبس الفوقان يمسح على ما ذكر الشيخ عليه قبل قليل على التحتان يدخل يده من تحت مثل الشراب أنا كنت رأيت يده من يمسح الشراب مثلا أو يقول يرجده نقول صحيح يجوز هذا وهذا. نعم ولو نزع الفوقاني بعد نزعه لزم نزعه ما تحته. نعم وأيضا أخواننا الذين يلبسون نحن منهم التنازل هذه تسمى جزمة تسمى جزمة ما أدري هي عربية ولا كنت رأيت كلها. طيب هي خفاف الجملة جوارب مثلا من غير الجلد ثم جورا جرموه كموه أقول الله أعلم الكنادر هذه إنسان يلبس شرابا على طهارة كاملة والشراب بشروط لا يكون يعني يأخذ حكم الشراب ولا يكون في خرق يخرج عن كونه ساتر يعني في شق كبير. إذا لبس مسح على الشراب ثم لبس الكندرة وراد المسح على الكندرة جائز ولو خلع الكندرة ولبس على الشراب جائز سيأخذ الكندرة حكم النعال الذي يتقي به الشراب من الحصى والأشياء هذه معي لأن الأصل في المسح على الحوائط الترخيص فليس كما ذكرنا معكم وبينا ليس للفقهاء الأشعري شيء من الحجة القوية في الأدلة بهذه الطيور واضح لي؟ نعم له ذلك ما يلزم ولا العبرة بالمسح على الكفة الذي سيصلي به لا يمنع لما يفقه سيما مسعى أن علينا خفين وما يمنع هذا يجوز وقاصوه على الشعر أنت الآن لما تصلي صلاة تغسل رأسه لما تمسحه فلو مسحت رأسك وهو صحيح الآن صحيح ثم حلقت شعرك وصليت صلاة صحيح عن باطل يأخذ حكم إيش كأنك نزعت المنسوح قبل شرع في العبادة ومثل هو الأباطل قاسي على الأباطل إنسان غسل يده ثم قل مغافل قبل أن يشرع به الصلاة واضح نعم. ويمسح وجوبا أكبر العمامة ويختص ذلك بتوائرها ويمسح أكبر ظاهر من قدم الخف. طيب قال ويمسح وجوبا أكبر وجوبا أكبر العمامة هذا صحيح ولكن بعموم هذا العمامة قال يختص هذا التعميم والكثرة بالدوائر إذا ما أنه انتدار بالدوائر هذه يعني كان ثلاث سنتين كثير ومن من يقول الوسط من من يقول لا ليس الوسط بل هذا وهذا جوانب يقول إذا مسح إنسان وعمم وغلب عليه أنه مسح مسحا يعني أكثريا يصح مسحه بالدوائر كله. قال ويمسح أكثر ظاهر قدم الكف هذا على الإمام أحمد والأئمة الثلاثة يرون خلاف أكثر ظاهر القدم بل يمسح ما جاز فيه المسح والصحيح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وإمام مالك والشافعي وأحاديث المغيرة رواه عنه الحسن البصري المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خط في أصابعه من أصابع قدمه إلى ساقه والحديث به إرسال أو انقطاع لأن الحسن البصري لم يدرك المغيرة في المشي ولكن الواصلين أو بعض في روايات أصبع في المسح والفقهاء يجمعون على هذا أن الإنسان إذا أراد أن يمسح يفرج أصابعه بدون تكلف ثم يضع يبتدئ من أطراف أصابع قدميه إلى ويمر بهما إلى الساق إلى مشتك الساق مع القدم يمر على ظاهر القدم هذا يسمى النشق هذا إلى الساق إلى مشتك الساق مع القدم وأيضا يعيش فطوقا هكذا قالوا في بعض الروايات فطوق هكذا قال رسول الله فطوق صحيح هذا فالحنابل لما يقول يمسك أكثر ظاهر قدم الخف مرجوح الصحيح على الأئمة الثلاثة ولا لا لأن إذا خط مسحت خطوطا أو خطوطا على القدم هل يكون مسحت أكثر ظاهر القدم؟ لا نعم والجرموقة والجمرة هذه داخلة في اللي قبل يعني لأنه يقول هكذا ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورة هكذا داخل الأولى وصحيح ما جاز من مسحه تخطيطا نعم وسن أن يمسح بأصابعه من أصابعه أي أصابع رجلين إلى ساقين يمسح إلى ساقه عندك ساقين عند ساقين أي أصابع رجليه إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزاء ويكره ويكره غسله وتكرار مسحه. المسح بيناه من أصابع رجلي إلى ساقه اليمنى باليمنى ونصرى على اليسرى. يدعو أصابع يده اليمنى على قدمه اليسرى وأصابع يده اليسرى على قدمه اليسرى. لكن هنا معا في حال واحدة أما اليمنى يبتدئ ثم اليسرى. يجوز هذا وهذا حين كان ظاهر الدلاء حيث المغيرة ومسح على خفيه في حال واحدة. ها؟ يجوز هذا وهذا ويصدق عليه أنه مسح على خفيه ولو قلب كرمة الله يعني مسح قدمه اليسرى يمينه لأصابع يده اليمنى ومسح قدمه اليمنى بأصابع يده مسح قدمه اليمنى بأصابع يده اليسرى كيف مسح؟ أجل الشيخ السؤال من الشيخ مبارك لو بيد واحدة هكذا وهكذا طب لو العكس من تحت الساق هكذا إلى القدم إلى طراط الأصابع لو عرضها حطتها عرضا واضح؟ لو قال لرسال لك السؤال لو مسح بيد غيره هذه صعبة تحتاج إلى استخارة واستشارة أطراح مطولات نحن مشايخ رضع أيديهم يجوز يجوز الطريقه العبره بالمسح ليس العبره بانت تمسح العبره بالمسح بس سؤال لابي مالك انت رد عليه لو مسح بخرقه هذا لا كاش سيجلس في الاجابه هذه واضحه ما هذا فيها غموض الله الله ما شاء الله هذا الفقير هذا الفقير نعم إنجاز الأصل الذي ما فيه خلاف هو الفرق أن تمسح رأسك بما صح به المسح أو بكيف ما مسح من باب أولى الترخص ما شاء الله يا الشيخ طيب الآن نكتب كبر الشيخ فأنت لا تأتي واحد هان تصطبها ونشيع عنك الأستاذ طيب ما همني حقيقة الذي أكبرك فليس أنك أجد الجواز شيء تعليلك وكيف مسح أجزاء هذه عامة وهذا الإمام محمد نص على الحقين هذا لقرب مغل والشرح وغيره نص قال ويكتب كل شيء قرأ الإمام أحمد ويطول خطا لما لكن هذه الأكثرية والرواية ما لها ما لها دليل صحيح مما عليه الأئمة الثلاثة وهو الصابع من الغيثة الذي أصابع الجنة أي صحاك الأواء أصحيح عليه الأئمة طيب قال وكيف مسح أجزاء ويطرح غسله يعني يرى أن أحد غسل الكفر ما مسح قليل فقير يقول غسل الكفة أو الجوربة أو الجرموط أنت خلك اليوم تمشي هكذا معك المشي هذا أريد إلا أن تنزح ولا تريد تأكده ها يا طيب أيوة إذا بصرت أنت الآن أنت واحد ما يمشي بس لست شيخ خلاص دكتور خلاص كما انت اقول لك غير دكتور انت دكتور كنت شيخ نقول خلها لغيرك نعطيك فرصه ها وقد كلامك تفصيلك يا شيخ تصغيني يعني يا شيخ كلام مقصع الراس ونحن ذكرنا كلام مقصع الراس فهمنا صب الماء صب عاص ثم شايف الرايد ايديهم اذا لمسوا السنة صوتنا يعني انه صوتنا يا شيخ لا هاشم يجوز الأخير مشهور يقول ما يجوز. تعرف العلة؟ توافقونهم؟ العبرة بالمسح، كلام الرجل صحيح، فقال الله العبرة بالمسح، صببت الماء خلقت، ولكن العبرة بعد صب الماء لابد تمسح، لابد المسح، لابد المسح. فهنا إذا صب الماء ما لم يمسح فلا، لكن لو مسح نقول خالف السنة المسح أتى المسح، لكن صب الماء ولم يمسح نقول لا، لابد تمسح. ها قد يقول لك من جلد مثلا مغلف هي ما جلد، لكن عبرة هذا شيء آخر خارج عن المعنى. طيب وتكرار مصحه، طبعا تكرار مفروض من العلم الراي الصحيح الذي عليه الجمهور والمحققين كراهة المسح على الخفين، لأن الأصل هي التخصيص رخصة، كونه رخصة ليس إلا نعم دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. يقول هذا يعني أولا دون أسفله أي أسفل الخف، كون أحدا يجتزي مسح الخف أسفل الخفين أو عقبة دون مسح ظاهره فلا يصح، والله أعلم بالاتفاق. واحدا اقتصر على مسح أسفل الخفين والعقب أو عليهما لا يصح مصر بالاقتصار، لكن اختاره أن يقتصر على الظاهر حسب أو الظاهر ومتغفيه على الظاهر نواضحي على ظاهر القدم أو على الظاهر ويمسح أسفل أي الصحابي علي بن طالب رضي الله تعالى عنه ماذا يقول لو كان دين الرأي لكان أسفل كنت أولى بالمسح من أعلى، يعني لو كان بالعقل، ولهذا العقل يقول لفلان الناس يا فلان مسحك لباطن وأسفل كنت أولى، لأنه هو الذي يعني يمس ايش الحصى والأذى والتراب والقذى والأشياء صحيح كلامي، فكيف تمسح مطلع الدين خالف هذا؟ قدم أن نطلع على العقل ها؟ إذا تعارض ولا يتعارض حقيقة ما إذا كانت الرياض. طيب والإمام أحمد أبو حنيفة ما يرون حقيقة المسح مع الظاهر، ما يرون زيادة المسح أسفل، ومالك الشافعي يريان والثوري معه بعض العلم يرون أيضا من السنة أن تمسح الظاهر وأسفل الكفر، وهذا بعيد عن السنة، وفيه دليل أنه عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر الخف وأسفله، والحديث لا يصح منه من ضعف ومنه من انقطاع، وحسبك بالترمذي يعني والإمام أحمد بن حنبل ضعفه والبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم الجعفي صاحب الصحيح المتوفى سنة 64 مئتين ستين نعم 56 بعد 100 طيب وكيف مسح عجل ذكر طيب ولا يجزي لو اقتصر عليه، بمعنى لو احد مسح دون اسفل الخف لا يجزي ومسحه باطل وصلاته باطل لو صلى بها نعم ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة بما تقدم من حديث صاحب الشجة. الجبيرة نعم نمسح جميعها، وحديث الشجة تكلمنا عنه، وأما كونه يمسح جميع الجبيرة نعم، الجبيرة التي غطت المغروض العضو المغروضة غسل الجبيرة. ليش عادة الجبيرة؟ هنا الآن بين كيفيات المسح، كيفيات المسح هناك أحكام أحكام، الآن يبدأ كي يمسح الخف، كي يمسح على الجبيرة على اللبابة على الأصابع على إلى غير ذلك، كيفية المسح نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف او ظهر بعض راس يعني راس حلقنا وفحش او زالت شبيره استأنفت طهاره، فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه هكذا، الآن مثل خلافية ذكرناها، إذا ظهر شيء من المفروض أصله إيه، وما دام اسم الخف باقيا فالخف لا يجوز له المسح، واضح معي؟ وهذه هي التفريعات بين الراجح فيها ولا بيننا الحمد لله. أنا قال ولم يسكت ولم يحفظ لم تقل طهرته دخول دخل عليهم، ولو كان توضا تجديدا ومسحا او تمت يقرا، ولو كان لو كان توضا تجديدا ومسحا، ولو كان توضا تجديدا ومسحا او تمت مدته اي مده المسح استأنف الطهاره، ولو في صلاه لان المسح اقيم مقام الغسل، فاذا زال او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل من جميعها بكونها لا تتبعى. أولا المسح الخفين سلفنا رفع الحدث ولا ما رفع؟ رفع الحدث تمام. وهنا خلاف يقول إذا المسح هو رفع الحدث، رفع الحدث طبعا في خلاف آخر سنته هذا المسح. طيب الحدث تتبعى؟ لا، إما يرفع كله وإما لو بكى بعضه عاد كله ما يتبعى، واضح معي؟ فيقول أنت يعني الآن تبعى المسألة، ولا من الناس مقيم فله يوم وليلة لمسحه، يعني فمسح مرت 24 ساعة، تقول انتهت المدة، اخلع ايش؟ عن كفيه، قص عليها جميع النساء، اخلع انقضت المدة، إذا ولا انتهى فهنا يقول على رسل. الآن أنا أريد أن أصلي صلاة، أنا لن أمسح، الانقضاء ابتداء والانتهاء في الصلاة في المسح في مدة المسح في مدة بقاء الطهارة في مدة الشريعة نصت الابتداء والانتهاء الأحكام هنا في ابتداء وانتهاء المسح ولا ابتداء وانتهاء بقاء الطهارة؟ المسح ولا لا؟ يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح الابتداء والانتهاء في مدة المسح، في الترخيص لك أن تمسح، لم الشريعة لم تذكر الطهارة والحدث، لا بكري ولا بكري، صحيح يعني؟ صورت المسح معي؟ واضح إلى لو أراد هذا الذي يقول يا الذي مضى عليه 24 ساعة أراد أن يمسح كله انتهى بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة، هنا نحجه ما يمكن يزيد تمسح لا، لكن هنا الخلاف ليس بالمسح. يقول الآن أنا رحت الساعة 20 توضأ ومسح، لو ذلك هو لو يوم وليلة في الساعة التي مرت يعني تمت 20 ساعة لم تأتي 4 ساعة، لو أن يمسح له أن يمسح، والآن في مدة المسح صورت علي. الآن هو طاهر صلى وصبح طاهر مرت 4 أو 5 مضى عليه 20 ساعة لم ينتقض حدث، قلنا له الآن 24 ساعة أخلع، قال لا يعني أخلع أبيت لا نخلع خلاص، وإن الآن وضوءك انتقض، قال لا ما انتقض، كل الخلاف. نحن نقول تعالى الخف لما مسحت هو لرفع الحدث، ولما خلعت الخفين عاد الحدث، فالحدث إذا عاد بعضه عاد كله، جميل؟ طيب فنقول له من قالكم هذا؟ أنت لما أمرتني شرعا وبحث لي شرعا بجواز المس وقلت المس يرفع الحدث، ارتفع الحدث، كيف ترد الحدث؟ انا قلعت مع الخف، نعم قلعت مجاراة المس وحبا فيه، لكن تقول عاد ما جد معاد، انا متوضي وقد رفعت حدثي بنص دليل شرعي، فلا ترد الحدث وتنقض الوضوء الا بدليل شرعي. اذا اراد ان يخلي الساعه 25 والساعه 26 ما لم يحدث لأنه على طهارة، الشريعة ما قالت انتقض الوضوء، قالت تمسح من إلى من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، هل لك حق المسح؟ لا، لم تتكلم الشريعة عن قضية أن انتقض وضوءك أو لا، صحيح يا علي؟ والفقهاء على خلاف ذلك، وهي رواية أحمد عليه الأئمة، والصحيح رواية أنا ورجحها كثير من العلم باسيم شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام ابن حسن في المحلة أفصح عن هذه المسائل وبين جواز بقاء الطهارة لا بقاء جواز المسح على الخفين وعلى الحوائج. وهم قالوا الحدث لا يتبعض وعددوا أن خلع الخفين يعود الحدث إذا عاد بعض عاد كله من هالكلام ما نهض امتداء بهذا. لهذا والله أعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى خيرا. السلام عليكم. يحمل هذا لا يحمل لكن الآن هو يقرر الأول أقول وتحميل له مغالطة إذا حملناه لكن نقول رحمي ما أفضل لما لأنه قبل قليل يقرر لنا يعلمني ويحمل من يقرأ كتابه أن جاء المسح من حدث بعد لبس ثم يأتي مسألة المسافر فيقول يبدأ مسح المسافر كونه مسافر من مسح بعد حدث فهذه مناقضة ما نقول يقول ايش الرواية الثانية نقول. لكن نقول نحملها نحن رواية ثانية لكن أما أحمل كلام على رواية ثانية لا لا نعم يقول ما حكم الصدقة على الكافر الصدقة على الكافر الصدقة إن إيش الصدقة غير الزكية إيش في كل ذات قبل الرقبة صدقة الكلب يعجر والطير أو لا لا سيما إذا كان يعني محتاجا فقيرا إيش يجوز هذا نعم. يقول ما حكم من كتبت وصية ما حكم من كتبت وصيتها وأشهدت أختها على وصية أختيها أشهدت أختيها نعم كتبت أختها يعني يريد أن يبين لنا أنه ابن السيبوي ليس السيبوي لا يجوز هذا نعم. يقول رجل مقدر على أن لا يأتي بالتلفاز للبيت أي بمعنى أنه قاع علي القرار ما أجب تلفزيون البيت أو معنى ذلك فأتى به عليه كفار وما العلم ما يعرف كفار لأنه ما قصد كثير القرار المشروع بدخول التلفاز يعني ليس بينه وبين زوجي زوجته يعني عداوة خصومة وكأنه أخر الطلاق قال الطلاق في عند أشرطة فلاني عند قدوم فلان أو دخول شهر فلاني أو دخول التلفاز ما أصح حكمة الطلاق ولكن أراد أن يؤكد منع الإيمان وإن لم يكن الإيمان عند بعض العلم لدخول التلفاز هذا وعن مقصود الطلاق والصحيح الذي أنا رضي الله به أن الطلاق ليس يمين عليه أن يستغفر الله سبحانه ليس عليه هذا الشيء لكن رأى الجنة وقول من خلاف تقضي تطورة إيمان بين قلت الايمان من عقد شرعا لها شروط وهي بالاجماع من حلف باسم الله وصوت من صوات الله فما سواها على خلاف ما سواها على خلاف الصحيح ان ما سواها ليس ايمان لو الاخر بل يقع الشرك لربنا من حلف غير الله فقد اشرح وكبر كما قال صلى الله عليه وسلم أقول إذا قصد إذا قصد حقيقة إيه أنا أقصد يعني الله أعلم ما كان بينه بين زوجه كبير خصومة بعض الناس خصومة خلاص عزم الطلاق قال أمس الطلاق يعني إن لم يصرح بلسان حاله بمقارب حاله يعني أناط وعلق طلاقها بقدوم فلان أو بدخول التلفاز هون إذا حصل هذه المشروطات وقع الطلاق لكن لم يطل ثمة مداخلة في حقيقة الطلاق أراد أن يقدم المنع أو الجواز قال عليه الطلاق أن يعني إذا حصل ذا قال إيش يعني فما قصد فيه الطلاق نعم شرك مادي ليس فيه أي ما كفار القدر مادي والجمهور عليه الطاهر. لكن إن شاء الله باب الإيمان والوضوء مبين عنه. لكن إيش عليه من الحرام ما أدخل حلب غيره؟ إيه إيه نعم. جزاك الله خير. الآن مداخلة جيدة يريد أن يبين. خرجنا عن أصل المسألة حيث كفارة الإيمان. لكن أصل شخص حقيقة التلباس هكذا. الأصل هي التلباس الأصل هي من حرامة. وكون أن جاءت تأكيدا أيمان على تحريم هذا التحريم ما أقصد يعني أن يحرمه يمنعه أصلها. زي أن أحد من الناس يقول والله يحلو قسم اسمه والله ما أشرب التنباق والدخان هذا فشري وراد أن يعزم فيضع الإنسان. نقول أن هذا لا شك أنه شره أضعف أضعف ما فيه من حيث إنوث وما هو التخير إلا تسويغا للشر العظيم المراد بإذن الله. وأنا ما أعلم أحد التنباق البلاد هذه كم عمرهم؟ أكثر من 30 سنة 35 سنة 40 دولة مثلا. ما أعلم أحدا جاء رأت البلاد انفجرت عيناه بكاء وآوت شاب المرأة. ما أعلم أحدا ما بعد إلا زيادة رذيلة وقتل رذيلة وعادات مسمومة. ما حد تابع نعم. يقول ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون إذنه والتصدق به مع أن زوجها إذا علم بذلك غضب؟ يعني بس احتاج إلى وقت. إذا كان الزوج يبخل أو في قطر فلا ذلك عقد لها ولا تصدق؟ لا ما يجوز جميع حالات ما يجوز صدق ما يجوز. إذا كان لها تأخذ غير إذن كان يؤدي أن يمنع لها تأخذ المعروف تأخذ المعروف. يقول قال في كلية المعلمين يدرس بقسم اللغة العربية ويرغب التحويل إلى قسم الدراسة القرآنية ووالديه يقضان والداه يقضان التحويل فلماذا تنصحه؟ يبقى قسم اللغة العربية أقرب الأقسام للشريعة لا شك في هذا بل هي من آلات ودعامات الشريعة يبقى بهذا وين يحترم اللغة يعني مجال قضية يعني يرتقي بقراءة شرعية ويكون عنده تقاضي إسلامي قوية وقبل العلم السبيل وهذه السبيل بها. نحن نتمنى حقيقة أخوان لنا أن اللغة العربية قوية لا بذات الشريعة هذا أولا ثانيا الرد على الحداثيين والمغالطات والأشياء دي نتمنى هذا المشروع. إذا الناس بالشريعة وهو خلو طبعة مزجاة باللغة العربية للأسف والعكس بالعكس تجده باللغة العربية ومن عنده نصيب قوي لكنه شريعة إسلامية وهذا مغالطة ما أصاف مقبلها أو لا ما أحسن يعني ولا لابد بقدر ما ضعف جوانب هذا فالتصادق على أطلاقه مستبرك في نظر هذا الله أعلم.